تتحس وما تتقلش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش ولو أنت عملت تهبا دي ما أنا أطلبها يبقى ما ينفعش في حاجة تتحس وما تتقلش توجع في القلب وما بتبنش وافضل على طول تعبانة ما بين طب اقولك ولا ما اقولكش ما اقدرش اقولك غير كل طريقة حبك لي I'm sorry.